أرأيتم لو أن ضيف العزيز غال اللطيف نزل علينا لم يكلفنا شيء بل أتانا بخير الدنيا والآخرة وإنه أوشك على الرحيل فبأي شيء نودعه وسبحان الذي يغير ولا يتغير. بالأمس كنا نتقبل ابن هاني بخدومه ونسأل الله بلوغه واليوم نتقبل ابن هاني في رحيله ونسأل الله قبوله. بأي شيء نودع هذا الشهر الكريم المبارك الذي شاهدنا وعايشنا بأنفسنا ما فيه من خير الدنيا والآخرة، ففيه عمرة المساجد، وفيه فتحت المصاحف، كيف نودع شهر التراويح والتسابيح، شهر الصيام والقيام، شهر تدبر وقراءة القرآن، شهر عز الله فيه الفقير، شهر الانتصارات والفتوحات، شهر مغفرة الذنوب والسيئات، شهر الدعاء، شهر البكاء، شهر القرب من الله عز وجل. فكيف نودع هذا الضيف العزيز الغالي الذي كما قلت لم يكلفنا شيء إنما جاءنا بخير الدنيا والآخرة، نودعه وقلوبنا تبكي لفراقه، ولكن إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراق رمضان لمحزنون، لكن لا نستطيع إلا أن نقول هذا ما قضى الله وقدر، فكما جعل لكل شيء بداية جعل لكل شيء نهاية، أما هو سبحانه وتعالى فهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء.